وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وبحاجته، فقال لي: اسألني. فقلت: إني أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أوى غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أخرجه مسلم وأبو داود. وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم أتيت أبا الدرداء فسألته، فقال مثل ما قال لي ثوبان. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، زاد في رواية: ما لم تغش الكبائر، وزاد في أخرى: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم وأخرج الترمذي الأولى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. أخرجه الترمذي. وذكر رزين: فهو في ذمة الله، فانظروا أن تخفر الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه يدركه، أو فإنه من يطلبه يدركه ثم لا يفلته. وقوله تخفر الله في ذمته، خفر الذمة هو نقضها، والذمة الأمان والعهد. عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي مثله، وقال فلا تخفر الله في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري والنسائي ومسلم والموطأ. ومعنى يتعاقبون هو أن يجيء واحد بعد واحد، أي أن ملائكة الليل تصعد وتنزل ملائكة النهار، وتصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود قال سأله رجل من أهل البصرة أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث ولم يفسرهما بالفجر والعصر. فقال له رجل أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم، كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأخرج النسائي رواية مسلم إلى قوله وقبل غروبها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. والبردان هاهنا الغداة والعشي. وعن معاذ الجهني رضي الله عنه

أخرجه أبو داود والترمذي. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام قوم يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. أخرجه الترمذي يرفعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي. وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. ثم قال: وقال شعيب حدثني نافع عن ابن عمر قال: تفضلها 27 درجة. وفي رواية الترمذي: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 27 درجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال البخاري: قال شعيب حدثني نافع عن ابن عمر: تفضلها 27. وفي رواية لمسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة من صلاة الفذ. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. زاد رزين: وإن ذئب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله. أخرجه أبو داود والنسائي. والاستحواذ الاستيلاء على الشيء والغلبة، أما القاصية فالقاصي هو البعيد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أخرجه مسلم.

ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم ذكر الحديث إلى آخره مثل ما تقدم، أخرجه البخاري وأخرج مسلم الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته التكبيرة الأولى كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. أخرجه الترمذي وقال: قد روي موقوفا على أنس، وهو حديث حسن يشهد له حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد جماعة 40 ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة كتب الله له عتقا من النار. أخرجه الترمذي. وعن مجاهد رحمه الله قال: سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة، قال: هذا في النار. أخرجه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه أبو داود والترمذي، ورواه أيضا أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وقوله ضامن أي إن صلاة المقتدين به في عهدته، وصحتها مقرونة بصحة صلاته. أما مؤتمن القوم فهو الذي يثقون إليه، يعني أن المؤذن أمين الناس على أوقات صلاتهم وصيامهم.